سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وزكريا إذ نادى ربي لا تذرني فردا وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وجعلنا وابنها آية للعالمين. وجعلنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. وجعلنا وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون لا لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الملائكة هذا يومكم وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدنا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتب

هذه الآيات بين اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي حفل هذه الليلة، وهو حفل زفاف الأستاذ أحمد محمد رشدي على كريمة الحاج أحمد حسن فهمي دويدا نيابة عن آل شهيد عم وعلى رأس الدعوة الحاج محمد رشدي. نشكركم جميعا لتشريفكم حفل هذه الليلة، وهو حفل زفاف الأستاذ أحمد محمد رشد من الزوكة الغربية مركز المنشاه محافظة سوهاج، وفي يوم الأربعاء الثاني من شهر إبريل للعام 25 بعد 2000 من الميلاد. كان لنا هذا اللقاء الإيماني المبارك مع فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض، وكلمة الوعظ والإرشاد من الشيخ محمد رمضان همام. التقينا على خير ونأمل دائما بإذن الله تعالى أن نلتقي على خير في ليالي نقيم بها أفراحنا ونرضي بها ربنا سبحانه وتعالى، مع تحيات فراش أولاد الحاج عبد الله رشوان بأوامر العزيرة وزيرة صوتية وضوئية سرادق الإذاعة والإنارة مولدات كهرباء وديزل بانوراما خلفية الأزهر الشريف أولاد الحاج عبد الله رشوان بأوامر الوصيرات. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في كل ما تقدمونه في أيامكم المباركة. ونسألكم الفاتحة لجد عريس هذه الليلة المرحوم رشدي أبو العربي، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى أن نلتقي نترككم في رعاية الله وأهله.